لقد اهتم الإسلام اهتماما بالغا بقطع الطريق على الأسباب المؤدية إلى انتشار الفتن أو إلى بعث الشهوات الكامنة، لا سيما تلك الشهوات والفتن المتعلقة باختلاف الجنس. فكان من أهم التشريعات في هذا الباب الأمر بحفظ العورات من نظر من لا يحل له النظر إليها، أو من النظر إلى ما لا يحل النظر إليه. فقد قال الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. فعن معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قيل: إذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: إن استطعت أن لا يرينها أحد فلا يرينها. قيل: إذا كان أحدنا خاليا؟ قال: الله أحق أن يستحيا منه من الناس. رواه أحمد والبخاري معلقا بالجزم، وهو في صحيح الجامع الصغير 203. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة. رواه مسلم وأبو داود. وفي الحديث: لم يفرق بين قريب أو بعيد، وبين أب أو أخ أو أم أو أخت، بل النص عام يشمل الجميع، فلا يجوز للرجل أن ينظر إلى عورة الرجل وإلى عورة المرأة، ولا يجوز للمرأة أن تنظر إلى عورة المرأة ولا إلى عورة الرجل. وهذا مجمع عليه كما قال النووي في شرح مسلم. فهذه النصوص والأدلة تدل على وجوب حفظ العورات من الأنظار، وحفظ الأبصار من النظر إلى ما لا يحل لها من العورات والأعراض. فالمسلم والمسلمة بحاجة إلى معرفة حدود العورة، ليقف كل منهما عند هذه الحدود ويلتزم بها.